لا ما ننفيه ما ننفيه. نعم لا لا هو لا. هل يمكن أن يجيب بلا سمن بإدراك؟ لا ما مشكلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.